وجوههم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فلا تفضحوني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فلا تفضحوني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم وإنها لبسبيل مقيم وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين